المنهج المقارن أو الدراسة المقارنة أسلوب علمي معروف يتبع في البحوث والدراسات التي تهدف إلى المقارنة بين ظاهرتين واستكشاف أوجه التشابه والاختلاف بينهما لأهداف مختلفة. فهو تقنية علمية بحثية، والمقارنة من التقنيات التي تستخدم كثيرا في باب بيان حال الذات أو بيان حال الآخر المخالف. يعني تجد الإنسان يضع نموذجين أمامه ويبدأ بالمقارنة بينهما حتى يبين أفضلية نموذج على آخر. في صراعنا الحضاري مع الغرب تجد كثير من المثقفين أو المفكرين الإسلاميين يجعل من المثالب والسلبيات الموجودة عند الغرب سببا لمدح الذات وتزكيتها، فيستحضر الجوانب المظلمة عندهم ويسلط عليها الضوء، سواء في الجانب الأخلاقي أو الاجتماعي أو الأمني. المهم أنه يحصر تلك المثالب ويجعلها سلما يصعد عليه ويرفع عليه ثقافته وأمته. وغالب من رأيتهم يتبعون هذا الأسلوب تجدهم يقدمون أطروحات رغبوية، يعني يقدم الأحكام والنتائج بناء على تحكيم انتقائي وليس تحكيم عام. يعني هو من الأساس أصلا متحيز إلى ثقافته وينتقي مثالب وسلبيات من الجانب الآخر لكي يعزز لنفسه. لا يهمني أن كان رغبويا أو لم يكن، يهمني أن أقول بأن المقارنة من حيث الأصل أسلوب علمي، يعني ومعروف في كثير من الدراسات العلمية، يعني الأدب المقارن، الفقه المقارن، يعني المقارنة بين جانبين بين طرفين أسلوب علمي يستخدم للوصول إلى نتائج موضوعية وأحكام عادلة. لكن مشكلتي عندما لا تكون هذه المقارنة تهدف إلى أحكام عادلة وموضوعية، وإنما تهدف إلى تزكية الذات وتصعيدها ومدحها وترفيعها عبر تحطيم الآخر والخفض من درجته ومن ثقافته وحضارته. أنا الآن لست حزينا على الآخر، يعني كونك ظلمته في المقارنة لا يعنيني ذلك ولا أعتبر نفسي محاميا لهم. أنا يهمني أنك تغش نفسك، تخدع ذاتك، تكذب على نفسك وتخدر عقلك بنتائج لا تمت إلى الحقيقة بصلة، مثل ما يفعل أولئك الذين يتحدثون عن انتشار الإسلام في الغرب والإقبال عليه وصعوده ويتجاهلون خروج أبنائه الذين في داخله. يعني يحدثك عن أفراد ومجموعات بسيطة اعتنقوا الإسلام في بلاد بعيدة والله أعلم يعني مدى التزامهم بذلك الإسلام، ويتجاهل المئات والآلاف الذين يخرجون منه أو على الأقل فقدوا الثقة به ولم يعد الإسلام في نظرهم حل للحياة بسبب ما يمارسه بعض محسوبيه ومنسوبيه من إرهاب وإجرام وتدمير. في مثل هذه الحالة نقول بأن المقارنة ليست أسلوبا علميا ولا تعد من الدراسة الموضوعية التي تؤدي إلى نتائج منصفة. هذه المقارنة مقارنة رغبوية ونتائجها محددة سلفا ومعروفة في ذهن الدارس قبل أن يبحثها. والأمر الذي لا ينتبه له كثير من المقارنين الرغبويين أن نقص أحد الطرفين في جانب قد يقابله نقص في جانب آخر عند الطرف المقابل. يعني لا يشترط أن يكون الطرفان في نفس الموضوع متساويين، يعني قد يغلب طرف على آخر في جانب محدد، ولكن الطرف المقابل لديه خسائر ونقص هائل جدا في موضوع آخر. خلاصة الكلام، هذه الدراسة المقارنة في سياق الصراع الحضاري والثقافي مع الآخرين في غالب الأحيان غير موضوعية ونتائجها محددة سلفا. والمصلح الحقيقي الذي يريد الخير لأمته فعلا لا يهتم بالمقارنة بقدر ما يهتم ببناء الذات، يعني لا ترمي قصر الآخرين بالحجارة، بل التفت إلى نفسك وحاول أن تؤسس قصرا أكبر وأضخم يغلب ذلك المخالف. يعني لا ينبغي أن تكون الغلبة بإفناء الآخرين وإسقاطهم، بل ببناء الذات وتقويتها وترفيعها.